أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. كتاب الله أحمله ولا أرضى به ثاني، وهدي محمد يسري يهذب في وجداني. درست العلم والأدب، فقه الشرع قرآن، درست العلم والأدب، فقه الشرع قرآن. علوم الدين والدنيا تعانقني وتهوى. تصدى صرح عزتها ولكني أنا الباني، تصدى صرح عزتها ولكني أنا الباني. أمة الحق مدرستي ورد الظلم عنواني. أنا قلم، أنا ري لظمآني. ربوع العلم تعرفني وفي المحراب تلقاني، ربوع العلم تعرفني وفي المحراب تلقاني. ويوم الحرب عاصفة تدمر ما بنى الجاني.